يعني بناء على الكلام اللي تحدثته ممكن مع بعضكم الآن في السيارة موجز يكون مسجل عندي بعدين هذا استمعنا إليه. على كل حال الأخ أبو حذيفة هو هذا الحديث كان من أجله الذي كان أنا عرفتك هنا خفت سعيدة لعلك من أهل الخطوة بقى. أنت سمعت الشريط؟ سمعت. طيب وفهمته؟ تقريبا. أنا أريد تحديدا. فهمت تحديدا؟ تحديدا. إيش رأيك فيه؟ يظن جاء القيام من باب العادة أكثر من هو من باب الشرع. السؤال إيش رأيك في أصاب أم أخطأ؟ على ما حسب ما أعرف أنه أخطأ. يا أخي كل واحد يتكلم حسب ما يعرف. أي نعم أنه أخطأ. ما أدري لماذا الناس يعملوا الركيزة هي. أي نعم. يعني دائما لما بنسأل الشخص عن رأيهم يقول حسب ما أعلم. إذا كان حسب ما أعلم أنا هو المتكلم حسب ما يعلم هو. فإذا ترى أن الرأي هو صواب. غير صواب. غير صواب. طيب ألا يلتقي هذا مع حديثك؟ إنه جعلها عادة القيام جعلها على حسب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما الذي جعله عادة؟ ما هو الشيء الذي جعله عادة؟ جعل القيام للقادم جعل عادة على حسب ما تعرف عليه أهل ذلك البلد. حسن. أين؟ فأنت ماذا تريد؟ أن تقيد بقيود. يعني ما يقابل العادة يقابل العادة العبادة. أين؟ فهل تريد أن تجعلها عبادة؟ قد يكون في قيام لشخص في. لا بلاش قد. لأنه قد تقابل بقد أخرى. ليس على إطلاق. يعني مثال للتشفيف في الموضوع. أين؟ أحد شيئين. هو قال عادي. فأنت قلت أنه في وجهة نظرك أخطأ. فيقابل كون عادي عبادة. هل أنت تريد أن تقول إن القيام القادم عبادة؟ لا ليس على إطلاق. يا أخي إذن أفهم من كلامك عبادة لكن بقيد. بقيد أين؟ هي إذن عبادة. مقيدة. أنا قلت لك هذا. أين؟ يعني قبل كل شيء نريد أن نفهم في وجهة نظرك أنها عبادة. أين؟ لكنها بقيد. أين؟ ترى هو يطلق هذه العادة ولا يضع لها أيضا بعض القيود ولا بد؟ على حسب ما سمعنا ما قيدها. لا صح على حسب لكن المفروض أنه ما في شيء هيك عايم يبقى مطلق. طيب المهم هلا نتفاهم معك في الموضوع. ما هو الدليل على كون هذا الشيء عبادة ثم نسمع منك القيد؟ نهي النبي عليه الصلاة والسلام. نهي النبي نحن نقول ما هو الدليل على كون هذا الشيء عبادة ثم نسمع منك القيد الذي تريد أن تقيده. أنا أقصد عدم القيام شيخنا مثل القيام نفسه. إذا أنا فهمتك خطأ. لا ليس مجرد القيام عبادة. لا ما أقول بهذا أبدا. إذن لا ما أقول بهذا أنها عبادة. أما أنا قلت بعدم القيام لله الوارد في ذلك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا كان من شخص فيه كبر فقد نهينا على أن نقول له أين. هذا فهمي. ممكن فهمت خاطئ إن شاء الله. بجوز. أين بجوز. لكني أقول أنت بادرتنا بحديث قومه. أين هذا ماذا يفيد؟ الأنف. طيب عبادة ولا عادة؟ يا الله أتوقف. أكل حال أين؟ نحن ما نريد أن نخوض في هذه المسألة كثيرا لأنها بحثت كثيرا وكثيرا جدا. إنما أريد أن ألفت النظر إلى أولا رواية الحديث ودلالة الرواية الصحيحة من الحديث. فأنت كيف تروي الحديث قوموا؟ ما أحفظ مبتدأ